الدرس الخامس من دروس شرح ألفية ابن مالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح ألفية ابن مالك، ونوضح فيه إن شاء الله تعالى ما يتميز به الفعل والحرف. يقول الناظم عليه رحمة الله: بت فعلت وآتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم. سبقت الإشارة إلى أن الأجزاء التي يتركب منها الكلام ثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف، ولكل واحد منها ما يعرف به. وبدأ رحمه الله بعلامات الاسم، لأنه أعلى مرتبة من قسيميه، فهو من السمو والارتفاع. ومن السمو اشتق كما هو مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين أنه اشتق من وسم، وسم الشيء يسمه، جعل له علامة، لأن الاسم علامته بارزة. لكن مذهب أهل البصرة مقدم وهو أفضل. فبدأ الناظم عليه رحمة الله بالاسم لهذا الاعتبار، وثنى بالفعل لأن مرتبته التوسط بين الاسم والفعل، لأن الحرف طرف الشيء وآخره، أو نقول بدأ بالاسم لأنه يخبر عنه ويخبر به ويخبر عنه. يخبر به نحو زيد أخوك، فأخوك اسم وقد أخبر به عن زيد. يخبر عنه كزيد في هذا المثال، فالاسم يصح أن يخبر به وأن يخبر عنه، لذلك حاز مرتبة التقدم. وكذلك المرتبة الثانية للفعل، المرتبة الثانية تكون للفعل لأنه يخبر به نحو زيد قام، فجملة قام خبر عن زيد، يعني هذه الجملة وقعت خبرا لزيد، وهي المركبة من الفعل والفاعل المستتر الذي يقدر به هو العائد على زيد في محل رفع خبر زيد، الجملة في محل رفع خبر زيد. ولا يصح أن يخبر عن الفعل ولا يقع في كلامهم، فلم تبق للحرف إلا المرتبة الأخيرة لكونه لا يخبر به ولا يخبر عنه. وقد تحدث الناظم رحمه الله عن علامات الاسم التي يتميز بها عن غيرها، فبيناها في الدرس السابق، واليوم بحول الله سنبين علامات الفعل والحرف. فنقول: بين الناظم رحمه الله بقوله بت فعلت وآتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، بين علامات الفعل التي يعرف بها. فما هو الفعل وما هي علاماته؟ الفعل هو الحدث، وهو كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان، وهذا الزمان على ثلاثة: ماض كضرب، ومضارع كيضرب، وأمر كضرب، فهو يقسم إلى ثلاثة أقسام. وعلاماته التي لا يلتبس بها عن غيره: أولا تاء الضمير المثلثة الحركة، يعني التاء التي تكون اسما مضمرا بارزا متصلا، وتضبط بالحركات الثلاث: أولا تو بالضم للمتكلم نحو أنا قرأت ودرست وتعلمت، فالتاء في محل رفع فاعل، وسواء كان المتكلم ذكرا نحو وقد بلغت من الكبر عتيا، وقد بلغت من الكبر عتيا، أم أنت نحو قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثانيا تاء بالفتح للمخاطب فقط نحو أنت قرأت وفهمت وتعلمت. ثالثا تي بالكسر للمخاطبة فقط نحو أنت قرأت وفهمت. هذا معنى قوله بتفعلت أو فعلت أو فعلت. ثانيا تاء التأنيث الساكنة التي مثل لها الناظم رحمه الله بقوله وأتت، والمقصود أن من علامات الفعل تاء التأنيث الساكنة، وهي تاء ساكنة لا محل لها من الإعراب، تلحق آخر الفعل الماضي، وذلك نحو هند حضرت، وتكون ساكنة وتحرك لالتقاء الساكنين نحو حضرت المجتهدة. هذا هو الأصل فيها، أي أنها علامة للفعل التي لحقت به، كما قال الشاعر ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. وقد لحقت ببعض الحروف، وذلك نحو ربات وثمت وغيرهما، لكن الأصل أنها علامة للفعل. أما متى تذكر ومتى تحذف فمحل البحث فيه في باب الفاعل إن شاء الله تعالى. ثالثا مما يعرف به الفعل ياء المخاطبة خاصة. ياء المخاطبة خاصة، وهي المشار إليها بقول الناظم رحمه الله ويفعلي نحو اضربي يا هند، مبني على حذف النون لأن المضارع كان هكذا أنت تضربين، فجاء الأمر اضربي، والأمر مبني على ما يجزم به المضارع حكم يلزم، نحو قول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فكل هذه أفعال لأن في آخرها ياء المخاطبة. تنبيه، يجب أن نفرق بين قولنا يا غلام صلي ويا هند صلي. الأول خطاب للمذكر والفاعل ضمير مستتر والأمر مبني على حذف حرف العلة التي هي الياء. أما الثاني وهو يا هند صلي فهو خطاب للأنثى والياء فاعل فتثبت، وبهذا تعلم خطأ كتابة بعض الجمل على اللافتات وعلى البلايك والسيارات. مثلا يكتبون اعتني بنظافة حيك، اعتني بجمال حديقتك، صلي على النبي، وهذا خطأ لأنه خطاب للأنثى، يجعله خطابا للأنثى ولم يقصد خطاب الأنثى، فهو يقصد خطاب المذكر. والصواب اعتني وصلي بحذف حرف العلة. رابعا ما يعرف به الفعل نون التوكيد سواء الخفيفة أو الثقيلة، نحو اضربن ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وجيء بها لتقوية الفعل وتوكيده، وتلحق الأمر والمضارع، فهي خاصة بالفعل لا يؤكد بها الاسم ولا الحرف. فهذه علامات الفعل التي ينجلي بها، وهي علامات ظاهرة. فإذا قيل لك ضرب هل هو فعل أو اسم أو حرف؟ فقل هو فعل. فإذا قيل بماذا عرفت أنه فعل؟ فقل لأنه يقبل علامات الفعل فتجريها عليه، فتقول ضربت بالتاء المثلثة، ضربت بتاء التأنيث الساكنة اضربي بياء المخاطبة اضربن بنون التوكيد. إذن ضرب فعل لأنه قبل علامات الفعل. ويطلب منك أيها الأخ الكريم إعراب هذا البيت إعرابا كاملا، وهو من شواهد المغني. قال: إن هند المليحة الحسناء، إن هند المليحة الحسناء، وإيا من أضمرت لخل وفاء، إن هند المليحة الحسناء وإيا من أضمرت لخل وفاء. فإنه يقال: لماذا لم تنصب إن الاسم وهو هند؟ والمليحة بالرفع والحسناء بالنصب، وفي البيت شاهد على الفعل، فاستخرجه وبينه. ثم قال الناظم رحمه الله: سواهما الحرف كهل وفي ولم. فسبقت الإشارة إلى أن الأجزاء التي يتركب منها الكلام ثلاثة، وهي الاسم والفعل والحرف، ولكل واحد منها علامات تميزه. للاسم 5 علامات، وللفعل 4 علامات. وبقي لنا أن نعرف بماذا يعرف الحرف، وبماذا يميز عن قسيميه الاسم والفعل. فأخبر الناظم رحمه الله أن ما لا يقبل علامات الاسم وعلامات الفعل هو الحرف، أي أن الحرف هو ما لا يمكن أن يقبل العلامات التي تخص الاسم ولا العلامات التي تخص الفعل. فالحرف لا علامة له، والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. بماذا يمكن أن نعرف أن كلمة على في قول الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض، بماذا يمكن أن نعرف هذه الكلمة؟ هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ الجواب أنها فعل من العلو والاستكبار. فقال: أنا ربكم الأعلى. عرفنا أنها فعل لأنها تقبل علاماته، فنقول علوت وعلت، ولا نقول أنها حرف، لا نقول أنها حرف جر، لأن حرف الجر لا يدخل على مثله، حرف الجر لا يدخل على مثله. فعلى كلمة على هنا في الآية، وليها في، وليها في، وهو حرف جر. وفي الحديث: حتى اللقمة يضعها في امرأته. فقوله في ليس تكرارا لحرف الجر وهو في، وإنما الأولى حرف جر والثانية اسم من الأسماء الخمسة. فحرف الجر لا يدخل على مثله إلا إذا استعمل الثاني اسما، كما قال الناظم رحمه الله تعالى، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حروف الجر. قال: واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل، أي أن الكاف وعن وعلى تستعمل أسماء، فيدخل عليها حرف الجر من، وهو من، كما قال الشاعر: غدت من عليه، غدت من عليه. والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تتعرض بصيغتها للزمان، فكلمة في لا معنى لها إلا بدخولها على الكلمة التي بعدها، نحو الرجل في المسجد والماء في الكوز، فتفيد الظرفية. وتمثيل المصنف بقوله كهل وفي ولم فيه إفادة، وهي أن الحروف تنقسم في نفسها إلى 3 أقسام: الأول مختص بالأسماء، الثاني مختص بالأفعال، الثالث مشترك بينهما. فالقسم الأول المختص بالأسماء، أي حروف خاصة بالدخول على الأسماء فقط، وذلك كالباء ومن وعلى وفي وحروف الجر، وكأل التي تدخل على النكرة نحو مررت بزيد واستفدت من عمرين وأخذت عن صالح، وهكذا. فهذه أمثلة للحروف الخاصة بالاسم. والقسم الثاني حروف تختص بالفعل، وهي النواصب والجوازم والسين وسوف، نحو لم يقم زيد ولن يقوم وسيبقى على ما هو عليه. والقسم الثالث حروف مشتركة تدخل على الأسماء كما تدخل على الأفعال، وذلك كهل والهمز وما، نحو هل قام زيد وهل زيد قائم، وما قام وما هو بقائم. وكذلك تقول أقام زيد وأزيد قائم. فهذه أمثلة للحروف المشتركة. فائدة عزيزة: إذا كانت الحروف المختصة بالاسم بمنزلة الجزء منه، فالأصل فيها أنها لا تعمل كأل، فأل بمنزلة الجزء من الاسم في نحو الرجل، لذلك لم تعمل. وإذا لم تكن كالجزء من الاسم، فالأصل أنها تعمل كسائر حروف الجر، فهي مفصولة عن الاسم. وكذلك يقال في الحروف المختصة بالفعل: ما كان منها بمنزلة الجزء من الفعل لم يعمل، نحو السين وسوف. وما كان ليس كالجزء منه عمل، نحو لم ولن. أما ما كان مشتركا فالأصل فيه أن لا يعمل كهل والهمز. وخالف هذا الأصل بعض الحروف ككلمة ما، فإنها مشتركة والأصل فيها أن لا تعمل، لكن أعملها الحجازيون خلافا للقاعدة، وأهملها التميميون تبعا للقاعدة. قال القائل: أهل الحجاز يعملون حرف ما عمل ليس عملا للزم، وما لها عند التميم عمل لأنها لديهم حرف مهمل. والقرآن أعملها، وذلك نحو قول الله تعالى: ما هذا بشرا، ما هذا بشرا. والحروف من حيث هيئاتها خمسة أقسام: أولا أحادية، حروف بنيت على حرف أحادية كالباء والتاء والسين واللام والميم والكاف والنون والواو والألف والهاء والياء، وهي مجموعة في رمز سألتمونيها بكشف. أتحدث عن الحروف المعنوية، الحروف التي هي من حروف المعاني لا حروف المباني. فحروف المعاني الأحادية 14 حرفا سألتمونيها بكشف. ثانيا حروف ثنائية كإذ وأل وأم وأو وأن ولن إلى آخره. ثالثا حروف ثلاثية كإذا وإذا وإلى. رابعا حروف رباعية كإذ ما وحتى ولما ولولا ومهما. خامسا حروف الخماسية وفيها حرف واحد وهو لكن، على خلاف في بعضها. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.